بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الثاني من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وهو التزكية والنبوة. وقبلها تحدثنا عن الأساس الأول، وهو التزكية والقرآن الكريم. في هذه الحلقة نتحدث عن الأساس الثالث الذي تقوم عليه التزكية، وهو الولاية، يعني هذه المنابع الهداية الصافية الثلاثة المذكورة في القرآن الكريم، والتي تحدثنا عنها بتفصيل عند ذكر منابع الهداية الصافية. وكوني لأن الولاية هي امتداد النبوة، أو الامتداد الصحيح للنبوة، فالشيطان كما ذكرنا في الحلقات السابقة في عند الحديث عن منابع الهداية الصافية، عندما بعد النبوة يحرف المسار ويحدث سبلا كثيرة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك. ولذلك نبه رسول الله إلى المنبع الصحيح المستقيم الذي لا تنحرف به الأمة عن مسارها. وكما وقع في الأمة انحراف في المسار السياسي فعزلت القرآن الكريم، كذلك وقع انحراف في جانب التزكية فتحول الشخص، يعني التزكية سواء بمفهومها أو بمجالها الروحي أو بمجالها الأخلاقي إلى آخره، أصبح المزكى وذلك الإنسان البعيد عن الناس، البعيد عن هموم المجتمع، البعيد عن قضايا الأمة، الذي يأتي إليه الناس للتبرك به، وبكونه يذكر الله كثيرا، أو كونه يجوع كثيرا، أو كونه يمارس طقوسا معينة، أو كونه لديه كرامات بحيث يعني تتيح له أو تجعل له البرهان على كونه وليا من أولياء الله. في نفس الوقت ذلك الذي يجاهد في سبيل الله، أو الذي يدعو إلى القسط، أو الذي يقتل في وهو يمارس ما كلف به، يصبح وكأنه لا يؤدي شيئا، مع أن القرآن الكريم يصف المؤمنين المتقين بكل تلك الصفات العظيمة وأداء المسؤوليات الكبرى. ولذلك الولاية تضمن لنا هذا الأمر. الولاية طبعا بمفهومها القرآني وبمفهومها النبوي، والذي وضحه في الحديث الكثيرة جدا، عندما أشار إلى الإمام علي باعتباره نموذجا للولاية، أو اعتباره وليا من أولياء الله، أو باعتباره هو المولى للمؤمنين، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فشخصية الإمام علي هي الأسوة، كيف كان الإمام علي يعني في تقواه، في صلاحه، في أخلاقه، في قومه، في قيامه بكل ما كلف به من مسؤوليات، إلى أن استشهد في سبيل الله، حياته كلها جهاد في سبيل الله. أكبر الانتصارات التي تحققت في عهد رسول الله كان الإمام علي هو مثالها، وهو بطلها في بدر وفي أحد وفي الخندق، عندما ينادي المشركون، كبار المشركين، من ينازلنا؟ كان أول من يتصدى لهم الإمام علي. فهذا يمثل الولاية، يمثل التقوى، يمثل القيم الرفيعة، ولذلك استحق ذلك اللقب، لقب إمام المتقين. للأسف نجد وهكذا كله، إمام الحسين عندما خرج وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليقيم ليدعو إلى القسط، ايضا كان يعني يؤد كان مثال ولي لاولياء الله، ورسول الله شهد له بالولاية العظمى. وهكذا الامام الحسن، وهكذا الامام زيد الشهيد، وهكذا كل من ناضل في سبيل الله وجاهد في سبيل الله، هؤلاء هم الذين يمثلون الولاية. لكن للاسف بعد ذلك الفئة الباغية وضعت نماذج اخرى للولاية، طبعا ابتداء مما يسمى بعصر السلف الاول، من عصر التابعين أحدثوا نماذج كثيرة أصبحت هي القدوة في هذا المجال، وأصبح هناك تعتيم كبير. الإمام الحسين عندما يذكر كمنقبة فقط، سيد شباب أهل الجنة، دون أن يكون لها أي أسس عملية أو نتائج عملية، بل بالعكس ينظرون إليه وكأنه سبب فتنة. للأسف الصوفية، ونجد هذا الأمر، ابن عربي يذكر عن معاوية أنه خال المؤمنين، ويتكلم كلاما مسيئا ربما لا يليق بالزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا بنت رسول هي تمثل أولياء الله، التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ودعت إلى القسط ومارست يعني كل فيه كل حياتها، مارس ما تقتضيه الولاية، كانت مع رسول الله في كل المحال، حتى في أحد عندما كان الدم يسيل من وجهه الشريف كانت تمسحه، وعندما كان يؤذيه قريش كانت تقف بجنبه، وهكذا. خديجة أيضا أزيلت عن مكانها، ولذلك كل النماذج الصالحة حتى أتباع الأولياء عمار بن ياسر، يعني أصبح عندهم النموذج هو معاوية وعمر بن العاص والوليد بن المغيرة، وأصبح شعارهم يعني من بأي مقتديتم اهتديتم. وبالتالي الشخصية السوية المستقيمة السليمة يعني ابتعدت، يعني حتى أبو سفيان اعتبروه صحابيا جليلا وجعلوه نموذجا، حتى هند يعني أكيلة الأكباد كما يقال يعني يعتبرونها كذلك، ويعتبرونها رمزا، ويعتبرونها مثال الهمة العالية. ولذلك حصل انحراف في مفهوم الولاية بإعطاء تلك الهالة الكبيرة للصحبة، واعتبار الصحبة كل شخص رأى رسول الله، وكأن رؤية رسول الله تحول الشخص من فاسق إلى ولي من أولياء الله أو من منحرف، حتى يقولون بأن هناك من الصحابة من شرب الخمر وفعل وفعل، ومع ذلك يقولون هو عدل وهو كذا ورضي الله عنه، وغيرها من المعاني التي نراها. طبعا هم عندما يقول رضي الله عنه لا يقولونها بصيغة الدعاء، وإنما يقولونها بقصد التقرير، يعني رضي الله عنه حقيقة وأن الجنة مأواه حقيقة. معنى رسول الله أخبر أن من أصحابه من يذاد عن الحوض، ومع ذلك هؤلاء هذا الحديث نفسه يبعدوه كما قلنا، يحولوه إلى المرتدين، ويعتبرون وكأن المرتدين كانوا أصحاب رسول الله. وللأسف حتى الصوفية وقعوا في هذا الأمر مع حبهم للإمام علي وقولهم استنادهم للإمام علي، ولكن لا نجدهم يذكرون مثلا أحاديثه ولا حكمه ولا شخصيته، يعني الشخصية السوية الكاملة، هم فقط يذكرونه بصيغة طقوسية مثل ما ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تكلموا عن الحقيقة المحمدية واعتبارها النور أو الهيولة التي نشأ منها الوجود، أو التعين كما يقال أو إلى آخره، باعتبار المصادر الفلسفية التي اعتمدوا عليها. هكذا الإمام علي صار كذلك بهذه الصورة. مثال ابن عربي يتكلم كلام جميل جدا عن الإمام علي وكذا، ولكن في نفس الوقت يعتبر معاوية خال المؤمنين ويثني على معاوية، يعني كيف يمكن لشخص يعرف الإمام علي ثم يثني على معاوية؟ ولذلك هم حتى نهج البلاغة أو الأحاديث الواردة عن الإمام علي يرفضونها باعتبار مصادرها الشيعية، ولذلك هم يعرفون الإمام علي فقط هكذا، أدعية الإمام علي لا يرددونها، الإمام السجاد من أدعيته الكثيرة لا يرددونها، وضع لهم مشايخهم الكثير من الأدعية، حزب البر، حزب البحر، مثلا الشاذولي، أدعية الشاذولي، أدعية، طبعا كل طريقة لها أدعيتها الخاصة التي وضعها شيخها، بينما يعرضون عن أدعية الإمام السجاد، إذا قلت لهم يقولوا لا هذه أدعية شيعية، وهكذا الإمام الحسين كذلك أدعيته إلى آخر، كل هذه الأمور لا يعرفونها، علاقتهم فقط بهم علاقة مثل ما ذلك الشخص الذي يأتي بالمصحف ويزخرفه ويزينه ويقبله صباح مساء ويظهر تعلقه به من غير أن يفتحه أو يطالعه، كذلك هؤلاء يقولون نحب العطر الطاهرة، نحب آل بيت النبوة، وينشدون القصائد في ذلك، ولكنهم في نفس الوقت إذا سئلوا عن أعدائهم يبجلون أعدائهم، وفي نفس الوقت لا يتأسون بهم. هؤلاء أئمة الهدى كلهم كانوا نماذج مثالية للإنسانية، للشخص الراقي، هؤلاء هم أولياء الله، ولذلك الولاية ركن أساسي باعتبارها امتداد للنبوة. طبعا قائد المسيرة القرآنية تحدث كثيرا عن هذا الأساس، وذكرنا في عند الحديث عن منابع الهداية الصافية كلامهم التفصيلي في هذا الجانب، فقط نقتصر هنا على ما يرتبط بالتزكية. فسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن مصادر التزكية ذكر القرآن الكريم، ثم ذكر النبوة، ثم ذكر الولاية. طبعا هذه متلازمة، لأن القرآن الكريم ذكرها هكذا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وبالتالي ذكر الله تعالى الولاية، الولاية في هذه الآية الكريمة، وهو شيء بديهي وفطري، أن يستحيل رسول الله صلى الله عليه وآله أن يترك الأمة من دون أن يكون أو أن يخبرها عن مصادر الهداية بعدها. يقول نحن نتحدث، طبعا الذين يذكرون بأن الأمة أو البشر يحتاجون إلى نموذج مثالي يكون لهم قدوة في عهد رسول الله، كذلك في بعده أيضا يحتاجون إلى من يمثل لهم هذا الأمر، ويبقى هذا في كل الزمان، في كل زمان لابد أن يكون هناك من تتمثل فيهم خصال الولاية وخصال الصلاح، بحيث يكونون قدوة ونموذجا للمؤمنين، والمؤمنون يوالونهم ويبايعونهم ويتخذونهم يعني نماذج طبعا وفق الرؤية القرآنية. يعني كل من يخالف القرآن طبعا لا عبرة به. يقول نحن سيد عبد الملك يقول نحن نتحدث عن هذه النقطة الجوهرية لأننا نريد من خلالها الوصول إلى مسألة حساسة للغاية تمثل إشكالية عامة في واقعنا الإسلامي، وعانت منها الأمة على مر التاريخ، وتعاني منها في هذا الزمن بشكل كبير بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف هي المسألة؟ هل انتهت مهمة رسول الله؟ وبناء على ذلك من بعد وفاته تتحول المسألة إلى مسألة عامة؟ يعني لا يبقى في الموقع الديني والموقع التبليغي وموقع العمل على حركة الدين وحركة الهداية أي معنيين آخرين؟ المسألة تركت من بعد وفاته مثلا إلى الناس، هكذا أنتم اختاروا من تشاءون، كل يفكر، كل ينظر، كل يقدم، كل يقوم بهذا الدور الذي كان يقوم به رسول الله، وتتحول إلى المسألة إلى أن كلا يدعي ويعبر. طبعا هذا الذي حصل للأسف، صاروا يقولون هذا الكلام. معنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر ثلاثة الناس إذا سافروا ثلاثة يؤمر أحدهم حتى لا يحصل الخلاف، فكيف تترك الأمة هكذا من دون هاد؟ وهو رسول الله يعلم أن هناك المنافقون وأن هناك ناس يريدون أن يدسوا في الدين ما يشاءون، فكيف يترك الأمر هكذا؟ يقول تحول المسألة إلى أن كلا يدعي ويعبر ويقدم نفسه كناطق رسمي عن الإسلام وعن الدين الإسلامي وعن القرآن وعن مفاهيم القرآن وعن معاني القرآن. هل المسألة على هذا النحو أم لا؟ طبعا للأسف حتى مشايخ الصوفية تجد الآن الشيخ الصوفي عندما يتوفى قبل أن وفاته يوصي بتلميذ من تلاميذه، وعادة يكون أبنائه أحد أبنائه، وهكذا تتسلسل الطرق الصوفية، دائما هناك وصية شيخ يوصي، ولكن عندما تقول لهم رسول الله أوصى يقول لك لا رسول الله لم يوصي. يعني أنت يعني شيخكم أحرص عليكم من رسول الله على أمته؟ يعني هم كذلك يقولون بأن أبو بكر أوصى لعمر، فهل أبو بكر أحرص على الأمة من عمر؟ ويذكرون أن عمر ترك الوصية أو ترك شورى معينة بحيث في الأخير تؤول إلى عثمان، يعني هكذا يعني حتى لو حسبناها بأي طريقة فستؤول إلى عثمان، فكأنه أوصى لعثمان بطريقة غير مباشرة. فلماذا يعني تبينون أن رسول الله لم يوصي بينما هؤلاء جميعا أوصوا؟ وعندما يذكرون وصيتهم يقولون حرصهم على الدين، يقولون حتى من شدة حرصه على الأمة أنه لا ما تركها هكذا بل أوصى بعده بذلك. ثم ذكر ما حصل في الواقع الإسلامي من مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله في شأن الولاية، وهو ما أتاح للمحرفين والمبدلين أن يمارسوا أدواره. فقال الحالة التي مثلت إشكالية كبيرة في الساحة الإسلامية أن كثيرا من الناس يتحرك على هذا الأساس، يعني المجال مفتوح، وبالتالي حتى الآن في الواقع أي شخص ينصب نفسه مربيا وينصب نفسه شيخا ويذهب التلاميذ والمريدون إليه ويتصورون أنهم قد حصلوا على العرفان وقد سلكوا إلى الله وقد صاروا عارفين بالله، ليس بهذه الصورة. من أراد أن وتجده في سلوكه بعيد جدا عن القرآن، يقول بمعنى أن المجال مفتوح، من أراد أن ينصب نفسه معبرا عن القرآن الكريم وعن الإسلام نصب نفسه، مجرد أن يتحرك يحفظ نصوصا معينة طرقا معينة آليات معينة خلاص لكل واحد يتحرك من عنده. فازدحمت الساحة الإسلامية بالكثير من الناس الذين قدموا أنفسهم كمعنيين بتقديم المفاهيم الإسلامية والقرآنية ومعبرين عن الإسلام وداعين للأمة لتتحرك وراءهم، كما ذكرنا طبعا في كل مجالات، مجالات سياسية حكام، مجالات الفكرية قادة حركات إسلامية مختلفة، مجالات تربوية حركات صوفية، مشايخ هكذا، يعني كل شيخ يأتي وأحيانا اتخذوها تجارة لأن الشيخ يعطى مالا من طرف المريدين، وأصبح هؤلاء أثرياء للأسف. يعني طبعا نحن لا نعمم ولكن نقول هذه ظاهرة نتيجة البعد عن الولاية بمفهومها القرآني، اتخذ الناس أولياء من دون الله، اتخذ الناس مربين من دون من أمر الله تعالى باللجوء إليه. يقول فكثرت الرؤى المتباينة والمتناقضة في الساحة الإسلامية، وكل شخص يدعي أنه الأمثل، وكل طريقة تدعي أنها العليا وأنها هي المحل الذي يحل فيه الفتح على أصحابه. وازدحمت الساحة الإسلامية بالكثير والكثير، أغلبية منهم أدعياء، أدعياء يدعون فقط أشياء ليست لهم، وكثير منهم أيضا يمثلون حالة اختراق في الساحة الإسلامية، حالة اختراق من أعدائها، حتى الأعداء صاروا يتلبسون، يأتي شخص يهودي كذا إلى آخره يصور نفسه بصورة شيخ ثم يصبح مربيا وداعية ومعلما، مثل ما حصل مع الكثير مما في التاريخ الإسلامي، ودسوا الكثير من الدسائس في الإسلام، والحمد لله رب العالمين.